بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الزخرف، ومع الآية 67، وهي قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة هي الصداقة الحميمة، والصداقة الحميمة أو الخلة تبنى على نوعين، إما على طاعة الله وإما على معصية الله. فإذا بنيت على معصية الله فهي على نوعين، إما على مصالح أو على شهوات. على كل، أية خلة وأية صداقة وأية علاقة تبنى على معصية أو على مصلحة لا ترضي الله عز وجل، هذه الخلة تنتهي بالأخلاء إلى العداوة، لأن كل منهما يلقي اللوم على الطرف الآخر، ويظن الطرف الآخر هو السبب في هذا الشقاء الذي وصل إليه. فلذلك أما خلة المؤمنين، العلاقة بين المؤمنين، الأخوة بين المؤمنين، هذه أخوة متنامية ويزداد نماؤها بعد الموت. لذلك ربنا عز وجل قال: على سرر متقابلين، يعني هؤلاء المؤمنون فيما بينهم، ما بينهم من مودة ومحبة، هذه المودة والمحبة تتنامى، وتتنامى حتى هذا النماء يصل إلى الدار الآخرة. فلذلك من بعض ما يسعد المؤمن في الجنة أن يلتقي مع أخيه المؤمن، مما يسعد المؤمن في الجنة تلك الأخوة التي كانت بين المؤمنين في الدنيا واستمرت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الحقيقة أن هذه الخلة ما دامت المصلحة قائمة فهناك علاقة، فإذا زالت هذه المصلحة زالت تلك العلاقة. هذه الأخوة، هذه الخلة، وتلك المودة الظاهرة أو هذه الصداقة، هذه تدوم ما دامت هذه المصلحة، تدوم ما دامت هذه الشهوة التي تجمع بين الخلين. إلا أنها إذا انقطعت هذه الشهوة لسبب أو لآخر، وزالت تلك المصلحة لسبب أو لآخر، تلاشت هذه المودة وأصبحت عداوة، لأنه الثمن الباهظ الذي يدفعه كلا الطرفين يعزوه إلى الطرف الآخر. والله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن صحبة ساعة، يعني ما في علاقة في الأرض أشرف من علاقة بين مؤمنين، وما من علاقة أدوم من علاقة بين مؤمنين، وما من علاقة أكثر نماء من علاقة بين مؤمنين. والأيام لا تزيد هذه العلاقات إلا متانة، ولا تزيد الصلات بين المؤمنين إلا وثوقا ومحبة. وربنا سبحانه وتعالى في آية يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطة يعني أيام شراكة، أيام علاقة عابرة، علاقة دائمة، علاقة زواج. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. كثيرا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يستنبط من هذه الآية التي لها علاقة بهذه الآية الأولى أن كل خلة أو كل اختلاط بين رجلين لا بد من أن يشوب هذه العلاقة بغي أو عدوان أو ظلم خارج نفاق الإيمان. أما إذا كانت هذه الصحبة وهذه العلاقة والخلة والخلطة بين مؤمنين فهناك العدل والإنصاف. على كل الإنسان عليه أن يختار إخوانه وأصدقاءه بعناية فائقة، لأن الصاحب ساحب والإنسان يعرف من قرينه، والتأثير الذي يكون من الأصحاب والخلان والأصدقاء تأثير كبير جدا. وقد قيل لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، يعني هذا الصاحب يجب أن تختاره بحيث إذا تكلم تزداد علما من كلامه. إذا تكلم تقتبس من علمه، وإذا التقيت معه لقاء عفويا وصارت خلطة بينك وبينه تشعر بالراحة من نفسيته الطاهرة وحاله الطيب. إذا شيء دقيق جدا أن نحسن اختيار أصدقائنا أو إخواننا، لأن هذا الصديق وهذا الأخ إما أن يكون له تأثير إيجابي وهذا المرجح والمطلوب، أو له تأثير سلبي وهذا هو المحذور. طبعا المتقون الطائعون لله عز وجل، هؤلاء خلتهم تتنامى، الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. وبهذه المناسبة النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل من شأنه أن يضعف هذه العلاقة نهى عنه، وكل عمل من شأنه أن يمتن هذه العلاقة أمر به. ولو استعرضت الأحاديث التي تحض المؤمنين على أن يحسنوا معاملة إخوانهم لرأيت العجب العجاب، ما من شيء يضعف هذه العلاقة إلا نهى النبي عنه، نهى عن الغيبة لأنها تمزق العلاقة بين المؤمنين، نهى عن النميمة تفسد ما بينهم، نهى عن السخرية، نهى أن يحتقر المسلم أخاه، نهى أن يسلمه، نهى أن يخذله، نهى أن يغتابه، نهى أن يفسد العلاقة فيما بينهما. فلو تتبعت الأحاديث ذات الطابع الاجتماعي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت أن كل شيء يضعف العلاقة بين المؤمنين نهى النبي عنه. نهى أن يحاكي المؤمن مؤمنا، يحاكي يعني قلده، إذا قلده في مشيته فقد اغتابه، إذا قلده بحركاته فقد اغتابه، قلده بنبرة صوته فقد اغتابه، التقليد ممنوع. قالت إنها قصيرة فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذا انتبه، أي شيء يضعف العلاقة بينك وبين أخيك كأن الله يريد أن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، كأن الله يريد أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إن الله يريد أن نكون كتلة واحدة، وهذه الكتلة الواحدة لا تكون إلا بأن نرعى حقوق بعضنا بعضا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يأكل ماله، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ماله محرم عليك أن تأخذ مال أخيك بأي طريقة، محرم عليك أن تنال من عرضه، وعرضه سمعته، عرضه سمعته. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إذن ممكن الإنسان أن يعمل الأسباب التي تقوي علاقته مع المؤمنين، من هذه الأسباب أن تبدأه بالسلام، من هذه الأسباب أن تعوده إذا مرض، أن تهنئه إذا أصابه خير، أن تعزيه إذا أصابه شر، أن تعينه إذا طلب العون، أن تقرضه إذا طلب القرض، أن تكون أن تدافع عنه إذا نال النزل منه. إذن دقق، يد الله مع الجماعة، وربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم في سورة الحجرات اقرؤوها، هذه تبين الآداب الاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اقرأ سورة الحجرات وانظر إلى هذا الأدب الرفيع الذي يريد الله أن نتأدب به. إذن نحن الآن في موضوع الخلة، هذه المودة بين الإخوة المؤمنين إن كانت على الدنيا تنتهي بالعداوة، وإن كانت لله وحده وعلى طاعة الله تنتهي بالتنامي والازدياد، حتى تكون أحد أسباب سعادة المؤمن في الجنة أن يكون مع إخوته المؤمنين على سرر متقابلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون، الله يجعل أخوتنا خالصة لوجهه الكريم. ودائما في عنا قاعدة، أخوان مؤمنان أقربهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، أضعفهما إيمانا أقلهما حبا. كلما نما حبك لله نما حبك لأولياء الله، ونما حبك لإخوانك المؤمنين. فلذلك المؤمن بنى حياته على العطاء، لا يقول ماذا أخذت يقول ماذا أعطيت، دائما يبحث عن أن يعطي، أن يقدم لإخوانه كل ما يستطيع. لذلك العلاقة بين المؤمنين الكل واحد والواحد للكل الحقيقة. إذا في إيمان حقيقي، والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، ما آمن. التصديق العملي لهذه الآية يعني اختر إخوانك بعناية فائقة. فإذا اخترت أخ، الحقيقة سهل تختار أخ مؤمن، لكن البطولة أن تحافظ على أخوته. الاختيار سهل، وأن تقوم علاقة عابرة بين مؤمنين قضية سهلة جدا، أيام بنزهة، أيام بسفر، أيام بمسجد، بصافحه بيسأل عن اسمه، بلاقي لطيف، بيقيم معه علاقة، سهل جدا أن تفتح علاقة مع مؤمن، لكن البطولة أن تحافظ على هذه العلاقة، والأكثر بطولة أن تنمي هذه العلاقة إلى أن تغدو علاقة مثالية لا يخصمها شيء. والحقيقة كلما الإنسان رأى المؤمنين على محبة ومودة وتعاون ومؤاثرة وتضحية، وكلهم يحافظ على مودة أخيه، يدافع عن أخيه، والله علامة طيبة أن الجميع بخير. أما إذا كان في غيبة، نميمة، سخرية، محاكاة، احتقار، ترفع، نظرة عليا، نظرة إلى الآخرين على أنهم دونك، هي كلها أمراض نفسية، وهذه الأمراض النفسية من شأنها أن تفتت علاقة بين المؤمنين. فلذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، معنى تفشلوا تضعفوا وتذهب ريحكم، هذه السمعة الطيبة الذي يعني هذه السمعة الطيبة التي بين الناس لكم تتلاشى بمنازعتكم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ترى الناس جميعا، قال تعالى وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حينما تكون العلاقة غير حب الله ورسوله تلاقي في مودة ظاهرة، لكن بالخلفيات في عداوات وفي حسد وفي بغضاء، وفي كل واحد يحيك للطرف الآخر مطب ليقع فيه، فالعلاقة بين الناس البعيدين عن الله عز وجل علاقة لا يحسدون عليها أبدا، والله سبحانه وتعالى وصفها بهذا الكلام البليغ: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بالمقابل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فما قولك بأن الألفة التي بين المؤمنين من خلق الله؟ الله خلقه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني هو يبدو أن إنفاق المال بيألف القلوب. واحد إذا كان دعيته إلى طعام نفيس، أو أمنت له بيت، أو أعطيته معونة كبيرة جدا، يعني الشيء المنطقي المقبول الواقعي أن إنفاق الأموال من شأنه أن يؤلف القلوب. دائما كل الجهات في العالم إذا أرادت أن تستميل شخص، أن تشتري شخص بالتعبير المعاصر، بتمده بالمال. المال تشتري به الرجال وتشتري به المودات. فربنا عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقتم مئات الملايين من أجل تأليف قلوب لا تستطيعون. وهذا المال ينفق والعداوة بينهم قائمة، وربما انقلبت إلى صراع عنيف. لذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآية دقيقة جدا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أموال ما ألفت بين قلوبهم يا محمد، ولكن الله ألف بينهم. إذا هذه المودة بين أخوين مؤمنين، أيام الإنسان يزور أخوه لا يبتغي منه شيئا إلا أنه يحبه في الله. والنبي علمنا، اللهم صل عليه، أنك إذا أحببت أخا في الله يجب أن تعلمه، قل له: إني أحبك في الله، وعليه أن يقول لك: أحبك الذي أحببتني من أجله. وأنا أقول لكم والله علامة طيبة جدا هذه المودة الكبيرة بين المؤمنين. من أيام أنا بلاحظ أنه أخين يجلسان يعني يسعدان سعادة كبيرة بهذا اللقاء. يا ما بحس الوقت، لك قعدنا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ونحن في قمة السعادة. التفسير سهل جدا، هو التوافق. أنه كلما كثرت نقاط التوافق بينك وبين أخيك ازداد الحب بينكما. فالمؤمنون من طبيعة واحدة، من سجية واحدة، من جبلة واحدة، أهداف واحدة، وسائل واحدة، طريق واحد، الله ورسوله جمع بينهما. فبتلاقي كلما كثرت نقاط التشابه بين شخصيتين ازدادت الألفة بينهما. وقد أكد هذا النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الإنسان أيام كما قيل: رب أخ لك لم تلده أمك. يعني أخ من بلد بعيد، هذا البلد له تقاليده وعاداته، من اختصاص آخر، من جبلة خاصة، لكن جمعك معه الإيمان ترتاح إليه وتركن إليه أضعاف ما تركن إلى قريب في قرابة نسبية لكن باتجاه آخر. إذا القانون العلمي: كلما كثرت نقاط اللقاء بينك وبين أخيك ازدادت المحبة بينكما. فإذا في محبة عفوية وحتمية وقطعية بين كل مؤمنين على وجه الأرض. لو دخل مؤمن على 100 رجل منافق فيهم مؤمن واحد لحن هذا المؤمن لذاك المؤمن من بين 100، ولو دخل منافق على 100 مؤمن بينهم منافق واحد لحن هذا المنافق من يشاكله في نفاقه. إذا الأخوة الإيمانية شيء ثمين جدا. وإذا قرأت الحديث الشريف المتعلق بالعلاقات الاجتماعية تجدون هذه الحقيقة. مثلا إفشاء السلام بنمي المودة، أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه، أن تلبي دعوته إذا دعاك، أن تزوره من حين إلى آخر، أن تسلم عليه، أن تعينه في حاجته، أن تهنئه، أن تعزيه، أن تقرضه، يعني أن تتعامل معه، هذا كله بينمي العلاقة. بالطرف الآخر أن تزدريه، أن تحتقره، أن تسلمه، أن تأكل ماله، أن تنال من عرضه، أن تحقره، هذا كله، أن تغتابه، أن تنم بينه وبين الآخرين، هذا كله بضاعة العلاقة. أردت من هذه الكلمة السريعة أن أوضح أن الخلة أي العلاقة الوشيجة المتينة بين رجلين لا تكون وشيجة ومتينة ومستمرة ومتنامية إلا إذا كان أساسها طاعة الله عز وجل. مرة سمعت كلمة أعجبتني، أنه في أشخاص لهم اجتماع أسبوعي، أكثر الناس هكذا دور بيسموا، كل ثلاثة، كل أربعة، كل جمعة، فهذا اللقاء استمر 17 عاما، والشيء العملي أنه هذه اللقاءات سريعا ما تتلاشى، شهر شهرين تنتهي. فسأل سائل أنه ما سر أن هذا اللقاء استمر 17 عاما؟ فقالوا لأنه ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا نساء. فسر المودة طاعة الله عز وجل. فإذا كل واحد يعني أخذ ما له أعطى ما عليه، الأيام بتقوم علاقة بسفر، إذا واحد ما دفع والثاني دفع خلاص انتهت علاقة. أما كل إنسان أدى ما عليه على مستوى الإنفاق، على مستوى الخدمة، النبي الكريم كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يأكلوا شاة، قال أحدهم علي ذبحها، شيء جميل، قال الثاني وعلي سلخها، قال الثالث وعلي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحصاد، شيء عجيب، أنت رسول الله نكفيك ذلك؟ قال لا، أعرف أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. يعني أنت من أجل كما قلت قبل قليل ببساطة بالغة يمكن أن تقيم علاقة مع مؤمن، لكن ببطولة كبيرة يجب أن تحافظ على هذه العلاقة، تحافظ عليها بأداء الحقوق، ما كله معك شيء، تحافظ عليها بالمشاركة في الأعمال، كان سافرت معه شاركته مثلا، المشاركة في الأعمال، العدالة، أن تأخذ ما لك وأن تعطيه ما له، أن تزوره، أن تسلم عليه، أن تناديه بأحب الأسماء إليه، ألا تغتابه. لو نفذنا السنة لكنا كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا. لو طبقنا سنة النبي في تعاملنا، الاعتذار، أخطأت اعتذر، أخوك أخطأ التمس له العذر، التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة، كيف النبي عودنا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قضية خاصة فيه لا تتدخل بشؤونه، لا تسأله تحرجه، شو بيعطوك الشهر؟ ما عندك شيء هو؟ قاله يأخذ من مكان عمله دخل، في إنسان حشري لازم يعرف كم دخله، وزوجتك شو كان المهر بينك وبينها؟ هذه الأسئلة تدخلات تعمل نفور. فإذا أنت تحب تحافظ على علاقة مع أخوانك المؤمنين يجب أن تطبق السنة، تلاقي كل ما طبقت السنة علاقة متنت أكثر، كل ما خلقت السنة العلاقة تمزقت. يعني النبي علمنا إذا واحد ماشي مع أخوه وأخوه أسر له حديث وسمعه وقع خطوات من بعيد، فإذا التفت هذا الإنسان المتكلم التفت يعني خشي أن يسمعه أحد، فهذا المجلس بالأمانة. لو ما قال لك احفظ هذا السر، المؤمن ستير، واحد أفشى لك سر من أسرار حياته، أفشى لك مشكلة في بيته داخلية، هذه ينبغي أن تشيع بين الناس؟ أخواننا الكرام، اقرأوا السنة فيما يتعلق بالعلاقة مع المؤمنين وطبقوها، تقطفوا ثمارها والله في القريب العاجل، تقطفوا ثمارها حبا ومودة وإخلاصا وتضحية. وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله مثلا أعلى في العلاقة الطيبة فيما بينهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه السعادة المطلقة. يا عبادي، ربنا عز وجل يشرف العباد حينما ينسبهم إلى ذاته. يا عبادي، لو واحد تذوق الكلمة يا عبادي، الله عز وجل نسب العباد إلى ذاته، قال يا عبادي هؤلاء الذين عبدوا الله في الدنيا، هؤلاء الذين عرفوه، هؤلاء الذين أطاعوه، هؤلاء الذين آثروا مرضاته على ما سواه، هؤلاء الذين وقفوا عند الأمر والنهي، هؤلاء الذين ما تجاوزوا أمره. كان سيدنا عمر وقافا عند كتاب الله، هذا يستحق هذا الشرف العظيم. يا عبادي، ما العطاء الآن؟ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الحزن على ما مضى والخوف لما سيأتي، فبهذه الآية غطي الماضي والمستقبل بآن واحد. يا عبادي، أنتم في ظلي، أنتم في جنتي، لا خوف عليكم اليوم مما سيكون. الحياة كلها مخاوف، الحياة الدنيا طبيعتها كلها مخاوف. مين منا بيضمن ما يكون معه مرض عضال؟ ما بتعرف. كل الذين أصابهم أمراض عضال كانوا أصحاء مثلنا، ثم فجأة ظهر هذا المرض. إذا في قلق. مين منا بيضمن يكون دخله مستمر دائما؟ بينسى أيام ظروف مفاجئة بقل الدخل، بتبور التجارة، بتكسر البضاعة، أيام إنسان الزمن ليس في صالحه، كلما تقدم به العمر ضعفت قواه، قل استمتاعه بالدنيا، فالحياة كلها مقلقات، كلها مخاوف، والخوف ليس خاصا بغير المؤمنين، سيدنا موسى خرج منها خائفا، الحياة فيها خوف، وفيها قلق، وفيها حزن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أحيانا بخاف أن يعصي ربه، بخاف على هذه الصلة التي بينه وبين الله أن تنقطع، بخاف. فالحياة مركبة على الخوف. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فيها موت، فيها مرض، فيها فقر، فيها هم، فيها حزن. أحيانا الإنسان يتزوج يختار أفضل زوجة، ينجب ولد يحتل مكانة كبيرة من قلبه، يسخن بمرض. الآباء، الأب والأم يعني يتألمان ألما لا حدود له، لأنه ارتفعت حرارته، والطبيب قال لعل يكون في التهاب سحايا. شو صار بالأم والأب؟ هي الحياة كلها متاعب، كلها هموم، كلها أحزان. فالآية يا عبادي، الآن كنت في دار ابتلاء وانتهت، كنتم في دار عمل وانتهت هذه الدار، كنتم في دار بذل، في دار كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كنتم في دار سعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فالدنيا دار سعي ودار كدح ودار ابتلاء ودار عمل ودار تكليف، وكل متاعب، والعمر قصير، والهموم كبيرة، وبتلاقي الإنسان مليون مرض بيصيب الإنسان، ساعة بخاف من أمراض بقلبه، ساعة من جلده، ساعة من نمو الخلايا نمو عشوائي، ساعة بخاف من أنه يمرض ابنه أو زوجته، أو يقل دخله، أو يفقد حريته، أو يصير معه حادث. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. انتهى، انتهى الخوف، انتهى القلق، انتهى الحزن، انتهى الضياع، انتهت الحيرة. كل متاعب الدنيا تنتهي عند الموت للمؤمن. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لو فرضنا واحد كان الدنيا من أعلى مستوى، مال وفير، قصر منيف، زوجة رائعة، أولاد أبرار، وهذا شيء مستحيل أساسا، لكن تخيلوا تخيل، لو أن الإنسان انتقل للجنة الأمر ليس نحو الأدنى نحو الأعلى، فإنسان طبيعي إذا انتقل من بيت مهما كان البيت لكن إذا كان مستواه قليل إلى بيت أرقى ما بيتألم. لهذا ورد عن النبي الكريم أن المؤمن ينتقل حينما يموت، ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. أي ولا أنتم تحزنون، مهما كنت منعم في الدنيا، مهما كنت في صحة جيدة، مهما كنت موفق في حياتك، مهما تناولت أطيب الأطعمة، سكنت في أجمل البيوت، ركبت أجمل المركبات، الجنة أعظم. لا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ما في أعظم من هذا العطاء، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو النجاح حقيقي. الفلان ناجح بعمله متألق، نجاح مؤقت، هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، هذا هو التفوق، هذا هو الفلاح، هذه هي البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. اتقي الله وأوصل نفسك لهذا المقام، أن يخاطبك الله عز وجل يوم القيامة والناس وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أن ترى يعني هؤلاء الذين كانوا يعني في الدنيا مستمتعين منغمسين في شهواتهم، أن تراهم يتحرقون بالنار، وأن تكون أنت في مأمن، وأن يقول الله لك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا أنتم تحزنون تغطي الماضي، ولا خوف عليكم اليوم تغطي المستقبل. من هم عباد الله عز وجل؟ بتعريف جامع مانع مختصر مفيد، قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمن بآيات الله الكونية، آمن بآياته القرآنية، آمن بآياته التكوينية، آمن بأفعاله كل عدالة، آمن بخلقه، آمن بقرآنه. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين طائعين مستسلمين لأوامرنا. أي ثمن؟ ثمن غير تعجيزي، ثمن متاح لكل إنسان، عطاء الله عظيم. الأيام بيكون في شروط تعجيزية، أما إذا في عطاء وفي كرم وفي عدالة شروط مبذولة لكل إنسان. من هم العباد الذين ناداهم الله قال يا عبادي، نسبهم إلى ذاته، شرفهم بهذه التسمية. والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. والآيات بين أيديكم، أي القرآن بين أيديكم، وهذا الكون بين أيديكم، وهذه أفعال الله بين أيديكم، فكروا فيها. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكر بأفعال الله، وفكر بكلامه، وفكر بخلقه. آمن بالله يعني، آمن بالله أولا، واستسلم لأمره ثانيا، ائتمارا وانتهاءا. تستحق أن تكون من هؤلاء العباد الذين طمأنهم الله عز وجل يوم القيامة وقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون، قال هناك فرح حقيقي، الفرح إذا ازداد في القلب ظهر على الوجه. أيام الإنسان يفرح بقضية وبغبة، كان فرحان من جوا، يعني بيأخذ صفقة رابحة جدا بس ما بيظهر أمام، ماشي الحال، يلا من نصيبك طلعت، مو من نصيبه ربحان فيها بالمية خمسمية، بيفرح وبيكتم فرحه. بس تحبرون إلى معنى دقيق باللغة، يعني الفرح إذا بلغ درجة كبيرة جدا يظهر على الوجه، بيتألق وجهه الواحد، بصير عيناه زئبقيتان بيبرقوا عينيه. الحبور أن يظهر الفرح على وجهك. هذا المؤمن لما يشوف الجنة لا في ما في قلق، ما في خوف، ما في حزن إلى أبد الآبدين، ما في كبر بالسن، صار معه أسيد أوريك، صار معه التهاب مفاصل، 50 علة بتلاقي الواحد صافي بعد 50 كله معه سنتين أدوية دائما، انتهينا منها هيك، انتهينا منها هيك. رأى الجنة رضوان من الله عز وجل، الحور العين، جنات، فواكه مما يشتهون، أي شيء يخطر في البال يكون بين يديك، لهم فيها ما يشاءون. فمن شدة فرح المؤمن حينما يرى إكرام الله له ويرى الجنة وما فيها يحبر، يعني يظهر فرحه على وجهه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. طبعا أيام الإنسان يأكل صحن من كرتون بوليمة، يقول لك هذا ما بده غسيل. إذا كان وليمة كثير الضيف كريم، صحن درجة أولى. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كان ضيف كبير جدا، يصير مستوى الأواني فخم، يعني بيقول لك صحون الملاعق من الذهب الخالص، الأكواب من فضة. كل ما كان الضيف كبير وله شأن كبير، الأدوات ارتقى مستواها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سعادة متنامية، يعني إكرام، كل أنواع النعيم في الجنة. وفوق كل هذا المؤمنون يرون ربهم كالبدر، كالبدر تماما، فيغيبون من نشوة النظرة 50,000 عام. لهم ما يشاءون فيها من حور عين، من فواكه، من أنهار، من جنان. قال ولدينا مزيد يسمح الله لهم أن ينظروا إليه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. حضور مجالس العلم، طلب العلم، تلاوة القرآن، ذكر الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلاة الليل، إنفاق الأموال، غض البصر، هي حرام ما بساويها، هي بخاف منها يا أخي. هالموقف الأديب في الدنيا، طاعة الله عز وجل، التوجه إلى المساجد، طلب العلم، إقامة أمر الله في البيت، هي ثمن الجنة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هل إن المتقين في جنات وعيون، هي إلى أسباب. أيام إنسان، يعني مثلا تقريب للفكرة، شغلته خمس نظرة توقيع 10,000، شو ساوى؟ اشتغل واحد 12 ساعة بيأخذ 200 ليرة، 12 ساعة، هذا آخذ دكتوراه، خبير اختصاص نادر جدا، ودرس 33 سنة، وين كنت أنت؟ ودرس الساعة 3 الصبح كل يوم، وين كنت أنت؟ كنت نايم أنت. فلما الإنسان بيتعب على حاله ممكن يقطف استمار، أي بالدنيا قد تراه في مهن، يعني جهد بسيط في دخل كبير، بس يكون في قبل إعداد 33 سنة. إذا ما في إعداد فاعل بيشتغل 12 ساعة ب 200 ليرة. يعني العمل شريف، أنا ما أقصد أنه انتقص من قيمة الفاعل، لا، لكن لما الإنسان يكون جهده كبير ودخله قليل معناه ما في عنده خبرة فنية، معناه هو خبرة عضلية فقط، جهد عضلي. أما إذا في خبرة فنية، نظرة وتوقيع من لك 5,000 مثلا. فهذا الذي في الجنة الآن وله يعني هذا العطاء الكبير في له سبب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إلى آخره. طبعا آية ثانية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي في الدنيا. هي الساعة ما غبت عن ذهني، الناس نيام، ساعة اللقاء ساعة الحساب ما غابت عن ذهني أبدا. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كله بحسابه يا أخوان، كله بحسابه، والله يقدر الليل والنهار. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة بالعمل وبرحمة الله عز وجل. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فاكهة دليل الإكرام، المبالغة بالإكرام. سورة أخرى، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني أيام الإنسان بيحتار من شدة الألم، الإبلاس هو الحيرة. أيام الإنسان تجي نوبات ألم شديدة، أيام بيصيح، أيام بيكز على أسنانه، أيام بيشد على المقعد، أيام بيضجر، أيام بيسكت، محتار شو يساوي، ألم لا يحتمل. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا ظلم اليوم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. بساعة من ساعات الألم الشديد الذي لا يحتمل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني لا يموتون فيها، لا يموت فيها ولا يحيى، حالة لا تطاق، لا في موت مريح ولا في حياة مريحة. الموت بينهي والحياة مقبولة، لكن لقد ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الإنسان خلق ليبقى، خلق من نور الله، خلق ليبقى. هو اختار حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني لما الإنسان حمل الأمانة، لو أنه أدى هذه الأمانة له عطاء يفوق حد الخيال. المؤمن إذا أدى الأمانة يبلغ في سعادته أضعاف الملائكة، يتجاوز الملائكة المقربين. إنه في شهوة، في مخاطرة. لبتقي واحد موظف دخله محدود، بس ما عنده مسؤولية ولا عنده قلق ولا عنده خوف. لماذا التاجر يربح أرباح أيام باهظة كبيرة؟ ثمن المغامرة، بجوز يفلس لأنه كمان بجوز يخسر. فدائما قرار المغامرة في احتمالين، إما أن يربح ربح فاحش وإما أن يخسر يفلس. فهي الأمانة، حمل الأمانة، الإنسان قبل حمل الأمانة، فهو إما أن يبلغ في سعادته أضعاف ما تبلغه الملائكة، وإما أن يهوي إلى أسفل سافلين. ما في حل وسط. ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لهذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلم يكن الذين كفروا أولئك هم خير البرية. على الإطلاق إن الذين كفروا بنهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان إما أنه خير الخلق وإما أنه شر الخلق، ما في حل، ما في حل وسط. ونحن الآن في بحبوحة، ما دمنا أحياء في بحبوحة، ونحن حملنا الأمانة وقبلناها، وكل شيء محاسبون عنه، كل شيء نحاسب عنه. فالسعيد من عرف حقيقة ذاته وحقيقة الأمانة التي يحملها، واستغل الوقت كله في العمل للآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكيسكم، إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب اليوم النشور. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. في الدنيا الحق بلغك، دعيت إلى الحق، دعيت إلى معرفة الله، دعيت إلى طاعته، دعيت إلى بذل المال في سبيله، دعيت إلى الائتمار بأمره، ولكنك كرهت الحق وقلت: إن هي إلا أساطير الأولين. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أيام الإنسان يفكر يتخذ قرار أحمق، هكذا اتخذ قراره، وربنا عز وجل يتخذ قرار بمعاقبته. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، الله هو القوي. فإذا أنت اتخذت قرار أن هذا الدين شيء يعني لغير هالزمان أو كله غيبيات، نحن عصر علم، لذلك الله عز وجل قال: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أذن. أحيانا قصة تكون بليغة في التعبير عن معنى آية. حدثني رجل اشتغل في شراء الصوف في البادية، كان صغير سن، سنه صغيرة وما له فقيه بأمور التجارة، فخطر في باله أنه يعني يغير بالوزن، فاشترى كمية من الصوف من أحد أصحاب البضاعة وأعطى أوزان كلها غلط. فبعد ما البدوي شعر أنه في لعب بالوزن تألم، قال له: إن شاء الله تلقاها بصحتك إذا كان لعبان معي. هذا قال لي: أنا بعد ما قال الكلمة صاحب البضاعة أنا لعبت عليه بمبلغ كبير. قال لي: دخلت في صراع مع نفسي، من مكان ما اشترى الصوفات مشي بالسيارة هو بصراع بصراع بصراع، ارجع أعطيه الفرق، تم ساكي شو ساوي؟ دعا علي، قال لي: أريد نضمير، اتخذت قرار. قلت: احط الفرج، شو صار يعني؟ يعني أبرم أمر. قال لي: والله ما كملت هالقرار النفسي، وجدت نفسي في بركة من الدماء، قلبت السيارة والبضاعة بعثرت والثمن سال، وأنا صار معي نزيف وأخذوني على بعض الخيام. يعني أنا الآية شوف: أم أبرم، أيام إنسان بيبرم أمر، بيتخذ قرار في معصية، بيتخذ قرار بعدوان على أموال الناس، بيتخذ قرار بأكل الحقوق، بيتخذ قرار بسحق خصمه. الله أكبر منك. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. كنت في العمرة، حدثني شخص يعني بدوي من أطراف جدة، له أرض، لما توسعت جدة الأرض أصبحت ضمن دائرة التنظيم، فحب يبيعها، مكتب عقاري لعبوا عليه، اشتروه منه بثلث ثمنه، وعمروه بناية 13 طابق، 6 شركاء هم. أول شريك وقع من آخر السطح نزل ميت، الشريك الثاني مات في حادث سيارة، الثالث انتبه أنه شغلة كبيرة كثير، أنه في احتيال على صاحب الأرض بالثلثين تقريبا، فبقي يبحث عن صاحب الأرض أكثر من 6 شهور حتى عثر عليه ونقده الفرق. فقال له هالبدوي: ترى أنت لحقت حالك يعني، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آية بتخوف، الآية اوعى تتخذ قرار في معصية، في عدوان، ربنا عز وجل يتخذ قرار مقابل بدمرك، بتلف لك مالك كله ما بتوفي معك. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هيك فرق معك بعدين؟ هيئ نفسك للعقاب. قال واحد للنبي الكريم: عظني ولا تطل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. ثقيل علي. قال له: إذن فاستعد للبلاء. أنت إلقى لك. إذا إنسان ما قدر الاستقامة، ما قدر يعطي الناس حقوقه، أخذ أموال الناس بالباطل، في قدامه يعني عقاب كبير. مرة كمان قلت لكم واحد يعني صار معه مرض عضال وهو يقود سيارته، أزمة قلبية، أخذوه على المستشفى، طلب مسجلة، بدأ يذكر أنه هالمحل لفلان، هالمحل لفلان، من خوفه. بعد ما صحي بالإنعاش مضى يومين ما بقى في شيء، طلب الشريط كسره رجع على القديم. بعد 8 شهور اجته أزمة أنهته. هي الآية دقيقة جدا: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أوعك تتخذ قرار خطأ، في عدوان، في معصية، في أكل أموال بالباطل، في عدوان على الأعراض، في يعني إشاعة الظلم. أوعك. أم أبرموا أمرا يعني اتخذوا قرارا فإنا مبرمون، الأمر بيد الله عز وجل. فيعني هالآية هي تنطبق عليها والله آلاف القصص، آلاف القصص. أيام الإنسان بيتخذ قرار في ظلم وبيظن أنه الله عز وجل ما حيتدخل، تلاقي بعد حين الله قسم وقسم. فعد للمليون قبل أن تتخذ قرار بأكل أموال بالباطل، عد للمليون قبل أن تتهم إنسان وهو بريء، عد للمليون قبل أن تظلم. يعني إنسان بيظلم أهله، بيظلم أيام أقرب الناس له، بيظلم شريكه أحيانا، فربنا بالمرصاد. هالآية خليها شعار: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات. نقرأ الفاتحة على نية شفاء مرضى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم.